بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: لا يحل باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رويعه يعني يخوفه. وذكر بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا السند فيه يحيى بن عبد الله يحيى بن عبيد الله بن عبد الله ابن موهب التيمي المدني، قال الشيخ المعود: اتفقوا على ضعفه، لكن اخرجه ابو داود بسند اخر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: حدثنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، انطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. اسنده صحيح وحسنه الحافظ العراقي. هذا دليل على عظم حرمة المسلم، وأنه لا يجوز أن يروعه أحد يخوفه ويرهبه بما لم يرتكب، وهذه من ضمن وجوه الاعتداء عليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يخوفون المسلمين بالوقوف على الطرقات وقصد من يلتزم منهم بطاعة الله عز وجل أو يظهر منه الهدي الظاهر، وكذلك من يقتحمون بيوت المسلمين بغير حق ويرون أن ذلك يعني هو حق لهم بطبيعة عملهم، كل هذا والعياذ بالله من ترويع المسلمين بغير حق. وكذلك يعني تخويف المسلمين بأنواع القتل أو التعذيب أو التفجيرات لمن يعني هو لمن لا يستحق ذلك، حين تكون مثل هذه الأعمال في وسط أسواق المسلمين ومساجدهم وشوارعهم، فإن ذلك نوع من الترويع والتخويف لمن لا يستحق شيئا من ذلك. وغالبا ما يؤذى في ذلك من الأبرياء المعصومين من النساء والأطفال والرجال ما يترتب عليه من أنواع الذنوب والمعاصي ما الله عز وجل أعلم به، خصوصا أنه إذا أصيب بعضهم خاف الجميع بعد ذلك، فقد أصاب ذنب ترويع جماعات المسلمين وأصاب ذنب جرح بعضهم وقتل بعضهم، فيشترك في هذا الوعيد، يعني أشترك في استحقاق العقوبة على هذا الذنب وهو ترويع المسلمين من فعل ذلك بغير حق قصدا لإرهاب المسلمين، ومن فعل ذلك ليصدهم عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من أعظم الذنوب ومن أكثرها، لأنه إذا كان لا يجوز أن يفعل ذلك لاعبا كما في هذا الحديث أنه كان على سبيل المزاح وكان ذلك في أخذ حبل، فكيف بمن يأخذ من أموال المسلمين ما يريد دون أن ينظر في حرمة بيت أو حرمة مال أو حرمة أعراض، فذلك أمر شديد الخطر. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا. وقال غيره: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال أبو عبيد: يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الأذى والروي عليه، يعني هو زي ما يسموه بخضه، فهو قاصد لإدخال الروي عليه، وفي نفس الوقت هو لا يريد أخذ المتاع، إنما هو يمزح معه أو يلعب، ولكن كيف بروعة المسلم؟ هذا الحديث حسنه الترمذي والعراقي، أخرجه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. فإذا كانت روعة المسلم في لحظة واحدة فقط لا تجوز، فكيف بمن يروع المسلمين سنين طوال وأشهرا وأسابيع وغير ذلك؟ إذا كانت لحظة واحدة، لحظة اكتشاف فقد العصا، فكيف بما هو أعز على المسلم من ذلك؟ وكيف بمن يأخذ مثلا أولاد المسلمين الذين يخطفون مثلا الأطفال، والذين يعني يخطفون النساء أو يغتصبونهن أو يغتصبون الأطفال كذلك أو الشباب، أو الذين يشيرون السلاح في طرقات المسلمين من المجرمين لأجل نيل نصيب حقير من الشهوات كالمخدرات وغيرها، هم داخلون فيها في الوعيد الشديد في هذا الأمر، لأن لهم نصيب من إرهاب المسلمين بالظلم والعدوان والاعتداء على حرمتهم. قال: باب النهي عن أن يشير إلى أحد بالسلاح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. في بعض النسخ لا يشير، لا يشير على سبيل الخبر، ولا يشير على سبيل النهي، والخبر بمعنى النهي. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. اتفق على صحته. ينزع. ينزع في يده، يعني يجذب يده ناحية أخيه حتى يصيبه بالسلاح. هذا دليل أن الشيطان قد يكون يعني مصاحبا للإنسان ولو حتى على سبيل المزاح. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح تخويفا له أو ممازحة له، والبعض قد يفعل ذلك على سبيل الممازحة أحيانا، ولكن الشيطان ينزع، يدفع في يده، يدفع يده حتى يصيب أخاه بالسلاح. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن حدث ذلك وأصاب أخاه فقد وقع في حفرة من النار، فقد أصابه بجرح أو قتله فقد دخل النار، وهذا يدل على الوعيد الشديد في مثل هذا الأمر، سواء كان للتهديد كما يفعل كثير من المجرمين وكثير من الناس عند خصوماتهم ومنازعاتهم يشيرون بالسلاح وإن لم يقصدوا الضرب، أو يهددوا وإن لم يريدوا تحصيل ذلك، لكن كل هذا والعياذ بالله نوع من نزغ الشيطان وأوامره التي يترتب عليها الوقوع في النار والعياذ بالله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتل أحدكم، أي إذا قتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، وكذا إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته. يقول: وصح عن أبي أيوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة. هذا دليل على أن هذا من الكبائر، الحديدة يعني السكين أو السيف أو الشيء الحاد، ومنه السلاح المعاصر كالبنادق والمسدسات، لأن الرصاصة حادة تخترق الجسم فهي حديدة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وسنده جيد. قال الترمذي حسن صحيح، وأخرجه مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني أخاه لأبيه وأمه غالبا لا يقصد أن يصيبه، وإنما إما أن يهدد أو إما أن يمزح، ومع ذلك فهذا يقتضي اللعنة. وعن هذا دليل أن هذا من الكبائر. الذين يحملون السلاح على المسلمين في طرقاتهم ويقفون يمنعون المرور في الطرقات ونحو ذلك، أيما كان كل ذلك، أيما كان عمله قاطع الطريق وظيفته كذلك، وهو إنما يريد تخويف المسلمين والإشارة إليهم بالسلاح، فهذا وعيد شديد داخل فيه من فعل ذلك. عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وحسنه الترمذي، وله شاهد تقوى به. عن أبي بكر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا، يعني يعطيه السيف ولكن بدون غمد، فقال: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه خشية أن يفلت فيجرحه، إسناده لا بأس به في الشواهد. قال: وروي عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين. سبحان الله، رغم ضعف الإسناد إن هو بيقول حيقطع السير وهو إيه من صعبه ممكن يفلت وإيه ويعوره، فعشان كده ينفع ما تقطعش حاجة على إيه على إيدك، حطها على طبق أو على مائدة أو نحو ذلك. نهى أن يقد السير بين إصبعين. السير ما يقطع من الجلد، والقد القطع. قيل إنما نهى عن ذلك لئلا يعقر يده الحديد الذي يقد به السير، كالنهي عن تعاطي السيف مسلولا. هذا دي على عظم حرمة المسلم حتى على نفسه، أن أمر سفك دم المسلم أمر عظيم الخطر، نسأل الله العافية. الجرأة على أمر الدماء أمر عظيم، واستسهال القتال بين المسلمين أمر عظيم، واستسهال جرح المسلمين وأذيتهم وتخويفهم أمر عظيم، نسأل الله العافية. إذا كان هذا إنفاذا لأوامر الكفار فذلك والعياذ بالله من أعظم صور الموالاة التي يعني تقتضي والعياذ بالله أن يلحق من فعل ذلك بهؤلاء الكفار، فإنه كما قال الله: ويتوله منكم فإنه منهم. الواجب أن يخوف الكفار، فإذا بالأمر ينقلب حتى يخوف المسلمون دفاعا عن الكفار، ويشار بالسلاح للمسلمين بدلا من أن يشار به الكفار حتى يمر الكفار أمنه. لأن الله عز وجل قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فتخويف الكفار المحاربين لا يجوز أن يخوف من ليس بمحارب، لأن إذا أمنه المسلمون فلا يجوز أن يروع، ولكن إذا كان الكفار محاربين المسلمين فذلك الذي إذا صار الحال أن يخوف المسلمون من أجلهم فذلك من الكبائر. وإذا كان بغرض إعلاء كلمة الكفر والصد عن سبيل الله كان موالاة للكفار: وما تولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: باب النهي عن الخذف. عن عبد الله بن بريدة قال: رأى عبد الله بن مغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف وكان يكره، فإنه لا ينكأ بها عدو ولا يصاد بها صيد، ولكنها قد تفقأ العين وتكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يخرف، فقال: ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف؟ والله لا أكلمك كلمة أبدا أو نحو ذلك. قاطعه مقاطعة تامة لأجل إصراره على مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته. القذف أن يرمي بحصاة صغيرة اللي بنسميه احنا النبلة، فهذه مثل حصر هذا، فهي تكون بين أصبعين قدر حبة الباقلاء، لا ينكأ بها عدو، لما يرمي بها العدو يحصل له إذا خبط خبطة يسيرة، ولكن تفقع العين وتكسر السن، لا يصاد بها صيد، أيضا تفقع عين الصيد وتكسر سنه ولا تصيده. فلذلك هذا لا فائدة فيه، واللعب بذلك يضر، فلذلك ينهى عن ذلك. يخشى أن تكون مسدسات الخرز التي يلعب بها الأطفال شبيهة بذلك، لأجل أنها فعلا قد تفقع العين. والله المستعان. عن سعيد بن جبير قال: كنت عند عبد الله بن مغفل فخذف عنده رجل من قومه، فقال: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا يقتل به عدو، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال: فلم ينتهي الرجل، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها ثم لا تنتهي، لا أكلمك كلمة أبدا. أخرجه مسلم. هذا فيه التغليظ على من سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنه، ثم عارضه بقول أو فعل. الخذف رميك الحصاة أو النواة بين إبهامك والسبابة، أو تجعل لها مخذفة من خشبة اللي هي الايه؟ النبلة. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه لو قتل صيدا بالبندقة أنه لا يحل، حصايا قد البندقة وما يرمى بها، وكرهوا جميعا رميها. حكى عن الحسن أنه كره رميها في القرى والأمصار ولم ير بأسا فيما سواها. وطبعا القرى والأمصار لأجل أن تصيب مسلما، والصحيح أن كلمة ولا يصاد به إنه لا يصاد به صيد أن ذلك حتى في غير ذلك، لأنه لو صاد بها في الصحارى يمكن أن يعني ينتفع به، ولكن إذا كان لا يتم الصيد به فظاهر الحديث النهي العام. باب إذا مر معه سهام يمسك بنصالها. كل دي أبواب بباب سد ذريعة القتال بين المسلمين، سد ذريعة انتهاك حرمات المسلمين، تعظيم دماء المسلمين وتعظيم حرماتهم. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في سوق أو مجلس ومعه نبل فليأخذ بنصالها يمد بهن صوته. اتفق على صحته. فليأخذ بنصالها. في الروايات الأخرى: فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. موضع السهام التي تجرح النصال، فإذا أمسك النصال هو الحديدة التي في رأس السهم، فيمسكها بكفه حتى تكون بعيدة بحيث لا تخدش مسلما وهو مار أو تجرحه. باب وعيد من يعذب الناس. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل هشام ابن حكيم ابن حزام على عمير بن سعد الأنصاري بالشام، وكان عاملا لعمر بن الخطاب، فدخل عليه فوجد عنده ناسا من الأنباط مشمسين، فقال: ما بال هؤلاء؟ مشمسين يعني واقفين في الشمس. التعذيب كان عندهم أن يقف في الايه؟ في الشمس. فقال: ما بال هؤلاء؟ قال: حبستهم في الجزية. الأنباط فلاح العجم ما دفعوش الجزية، فحبسهم في الشمس على ذلك. فقال هشام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة. قال: فعنهم عمير وتركهم. أخرجه مسلم. ده بقى مش نار ولا كهرباء ولا طفي عقب سجائر ولا شيء من ذلك، ده مؤفنهم في الشمس. هذا هو التعذيب الذي يبوب عليه العلماء وعيد من يعذب الناس، نسأل الله العافية. الله عز وجل وفي رواية أخرى صحيحة إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، وهذا يشمل في الدنيا والآخرة، وهو والله على حقيقته، فإن الله يعذب من يعذب الناس في الدنيا ويعذبه في الآخرة، ولو كان فيما يظهر يعني أنه في ملك أو سلطان أو جاه، فإن الله عز وجل يعذبه من نفسه ومن داخل بيته، ربما حبس في جسمه. ألا ترون ما أصاب ذلك الطاغوت شارون، كيف يعني ما زال يعذب منذ 3 سنوات محبوس في نفسه في فراشه، لا يعي ولا يدرك إلا إصدار أصوات التألم، لا يدري أحد عنه شيئا ولا يدري عن العالم شيئا إلا أنه صار كالمومياء، وقد صور تصويرا عجيبا يعني يظهر يعني فيه كمومياء الفراعنة، نسأل الله العافية. وحتى الممرضات يعني بين أن يدخلن حجرته من القذارة التي هو فيها، فكيف لما أصاب من حرمات المسلمين؟ فتعذيب الناس عموما ولو كانوا كفارا أمر شديد الحرمة، وذكر العذاب عند الله عز وجل دليل على هذا من الكبائر، ولو كانوا كفارا ولو كانوا مستحقين فيما يظهر يعني نوع تقصير، إن الله يعذب الناس، إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة، إن كان مستحقا يمنع حق آخرين من المسلمين فيمكن أن يعاقب ويعذب حتى يقر بالحق، ولكن إذا كان لا يستحق ذلك ولو كان كافرا لم يجوز تعذيبه، لأن الحديث ورد بلفظ عام واستعمله الصحابة في اللفظ العام وهو لفظ الناس، إن الذي يعذب الناس، وذكروه استعملوه في كفار يعذبون في الجزية، حبسهم في الجزية أوقفهم في الشمس، فمنع من ذلك واستجاب عامل عمر رضي الله عنه هذا التابعي ومباشرة أطلقهم وتركهم. فكيف بالمسلمين؟ فكيف بما هو أشد من ذلك من التعذيب؟ وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن طالت بك حياة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، أخرجه أحمد ومسلم. وهؤلاء الجبارون هم الذين يضربون الناس بهذه السياط، صوت رفيع في الحقيقة، الدين البقرة بيأدي مش مثلا ضرب بالأسلاك الشائكة والعياذ بالله، ولا ضرب بالكابلات الغليظة الكهربائية التي تقطع الجلد واللحم، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وأيضا كانت الناس هنا على عمومها، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، خرجه مسلم. وهذا الوعيد بالنار ومثله الرواية التي قبلها يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله دليل على أنهم يعذبون في الدنيا والآخرة كما ذكرنا في الحديث الذي قبله، لأن يغدون في غضب الله إذن ذهابهم في الغضب ورجوعهم في الغضب في السخط، وذكر يعني النساء الكاسيات العاريات مع الظالمين لأن كل منهم سبب لفتنة الناس عن الدين، فالظلمة يعتدون على حقوق الآخرين، والنساء الكاسيات العاريات كاسيات لبعض ما أمرت بتغطيته وتكشف البعض الآخر فيها متبرجة، أو أنها كاسية بثياب لا تستر كالثياب الضيقة أو الرقيقة فإنها ينطبق عليها كاسية عارية، أو كاسيات من نعمة الله عاريات عن شكرها، والأول أظهر. مميلات لغيرهن، مائلات في أنفسهن، أو يمشين المشية الميلاء الميلاء، يعني أثناء مشيتهن يتمايلن خضوعا وترغيبا في الفواحش والعياذ بالله. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قد رفعن شعورهن فوق رؤوسهن، علامة على التبرج وإعلان الفساد. لا يدخلن الجنة ولا يجن بها، دليل على التبرج من الكبائر. قوله كاسيات عاريات، قال يريد اللائي يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها، فهن كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة. وقيل هن اللائي يسدلن الخمر من ورائهن فتنكشف صدورهن، يعني ما الخمار ما تضربه على صدرها تروح جاء رفعها، يعني إذا مختمرة ولكن تكشف رقبتها وجزء من الصدر. فهن كاسيات بمنزلة العاريات، إذا كان لا يستر لباسهن جميع أجسامهن. وقيل أراد كاسيات من نعم الله عاريات من الشكر، والأول وصح. قول مائلات، قيل زائغات عن استعمال طاعة الله سبحانه وتعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج. مبيلات أي يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن، يعني التبرج أساسا يغري النساء بالتبرج، يغري من ليست متبرجة بالتبرج. بدأ كشف الوجه بامرأة واحدة ثم صار الحال إلى ما قد علمتم، النساء يتجرأن بسرعة على الثياب الخبيثة إذا رأت من يفعل ذلك، والرجال يستجيبون أيضا لمثل هذا بسرعة، نسأل الله العافية. يقول وقيل مائلات متبخترات في مشيهن، مميلات يملن أكتافهن وأعطافهن، تمشي تتمايل. رؤوسهن كأسنمة البخت، قيل معناه أنهن يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم حتى تشبه أسنمة البخت. وقيل يطمحن إلى الرجال، لا يغضضن من أبصارهن ولا ينكسن رؤوسهن، ترفع رأسها متطلعا. في سيارة رينو بيضاء سد الطريق من جوار المدرسة، صاحب السيارة يذهب فيوسع الطريق. قال كتاب الحدود، باب حد الزنا. قال الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة، وهي في نص الآية أربعة شهود وهذه لم تنسخ، يعني أن البينة العادلة في الزنا هي أربعة شهود عدول من الرجال، حبست في بيت. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم، وهو أمر متفق عليه، يعني أن ذلك منسوخ. روي عن عبادة بن الصامت، والحديث في مسلم ما كان يناسب أن يذكره بصيغة التمريض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة ورميا بالحجارة. والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. قال: فهذا الحديث بيان للحكم الموعود في قوله تعالى: ويجعل الله لهن سبيلا، فإن الله تعالى جعل عقوبة الزانية الحبس إلى أن يجعل الله لها سبيلا، فبينه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت كما ذكرنا رواه مسلم في صحيحه وأحمد والدارمي وأبو داود والطالسي والترمذي والطحاوي والبيهقي والطبري. وهو صريح في وجوب الجمع بين الجلد والرجم في الثيب، وصريح في وجوب النفي سنة في البكر ذكرا أو أنثى كان. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. فقال: تكلم. كان فقه أنه طلب الإذن في الكلام، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقضي بكتاب الله، فأقر الحق الذي في كلام خصمه، وإن كان الخصم يعني أقل فقها منه كما دل عليه الحديث. فقال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، العسيف يعني الأجير، عليه يعني عنده، فزنى بامرأته. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي. على عادة أهل الجاهلية أن الأعراض تقوم بالأموال، أفسد عليه امرأته يعطيه شيئا من المال. ما زالت هذه العادات القبيحة موجودة في بعض الأعراف، إذا زنى بامرأة رجل أعطاه مهر الجديدة، يلزم بدفع مال يذهب فتزوج امرأة أخرى، وهذا والعياذ بالله من الجاهلية. هذا الرجل ظن أن هذا حق الزوج، فقال: فافتديت منه وأن أخبروه أن على ابنه الرجم، فقال: خذ مئة شاه وجارية، جارية كانت عنده، على أن لا يقتل ابنه رجما، كان الابن غير محصن، وهذه المرأة كانت متزوجة. قال: ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة، الذي على ابني جلد مئة وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال مالك: العسيف الأجير. وهذا دليل على أن الحكم بالمال في أمر الزنا رد، وكل حكم يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد. ودليل على أن السنة من كتاب الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، فأمر برد الغنم والجارية، وأمر بجلد ابنه مئة وتغريبه عاما، والتغريب ليس في القرآن، والرجم من القرآن الذي نسخت تلاوته، فلم يعد من القرآن المتلو، ولكنه في الحكم كالقرآن المتلو. ولذلك نقول: السنة من كتاب الله، من شرعه ومن كتاب الله المنزل، لأن الله قال في الكتاب المنزل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يطعن في أمر الرجل، وأن من طعن فيه فقد طعن في كتاب الله. قال الإمام في هذا الحديث: أنواع من الفقه، منها جواز الفتوى في زمانه صلى الله عليه وسلم، والرخصة لمن هو من أهل الفتوى أن يفتي. إنه قال: فسألت أناسا من أهل العلم ثم إني سألت أهل العلم. إذن دليل على أنه يجوز أن يفتى في حياته صلى الله عليه وسلم، وأن الذين تكلموا قبل ذلك كانوا من غير أهل العلم، ولذلك كان هذا الرجل فقيها. فلما قال عن الذين قالوا على غير المحصن الرجم قال فأخبروني، ولما يعني تكلم عن الذين قالوا على ابنه الجلد 100 ونفي سنة وتغريب سنة فقال فسألت أهل العلم، دليل على فقه وعلم. قال دليل على الرخصة لمن هو من أهل الفتوى أن يفتي وإن كان ثم من هو أعلم منه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الرجل قوله سألت أهل العلم، مع كونه عليه الصلاة والسلام مقيما بين ظهرانيهم أو بين ظهرانيهم. ده دليل على أنه يجوز أن يستفتي العالم الذي غيره أعلم منه، يعني مش لازم كل سائل يبحث عن الإيه؟ عن الأعلم، بل يكفيه أن يسأل عن العالم حتى ولو غيره أعلم ولو كان موجودا في زمنه. قال وذهب بعضهم إلى أنه لا تجوز الفتوى للتابعي في زمن الصحابة والأكثرون على جوازه، وبلا شك أن الصحابة قد أقروا طوائف من التابعين على الفتوى في حضرتهم. قال وفيه أن البكر إذا زنى عليه جلد 100 وتغريب عام، خلافا للحنفية الذين يقولون لا يغرب، سنة أن يغرب سنة بالإضافة إلى الجلد، قالوا أن هذا زيادة على القرآن والزيادة نسخ ولا تنسخ السنة القرآن. والصحيح أن الزيادة على القرآن ليست نسخا بل هي من كتاب الله بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثيب إذا زنى عليه الرجم ولا يجلد، لأن قال واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر جلدا، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال بعضهم منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه عليه الجلد والرجم، وقال أن الجلد هنا مسكوت عنه ومنصوص عليه في حديث عبادة بن الصامت وليس من دليل على التاريخ، ويمكن الجمع كما ذكرنا، فإن عدم ذكر الجلد هنا هو من الاستدلال عليه من باب المفهوم، والمنطوق إذا عرض المفهوم فالمنطوق مقدم، هذا من جهة الدليل أصح. وقد قال علي رضي الله عنه في شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، امرأة زانية في زمن علي فجلدها 100 يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عموم القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر محصنا أو غير محصن، فعموم القرآن يدل على ما ذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال والمراد من الثيب المحصن، كلمة الثيب معناه المحصن، وهو الذي اجتمع فيه 4 شرائط: العقل والبلوغ والحرية والإصابة بالنكاح الصحيح. العقل لو زنى مجنون لم يرجم، البلوغ لو زنى طفل أو زني بطفلة لا ترجم ولا تجلد حتى، الحرية العبد ليس بمحصن لأن الله قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والأمة مثل العبد في ذلك. إذن الرجل لا ينصف، فالمقصود الجلد 50. قال والإصابة بالنكاح الصحيح، الإصابة معناه الوطء، الجماع، الجماع الذي يثبت به الدخول ويجب به الغسل، الذي هو إدخال الحشفة في فرج المرأة، إدخال الحشفة اللي هو رأس الذكر إلى موضع قطع الجلدة التي تقطع في الختان في النكاح الصحيح. يبقى لو وطأ مرة واحدة في نكاح صحيح فهو مصن، إذا عقد عقدا صحيحا ولكنه لم يطأ حتى ولو دخل حكما، عند بعض العلماء أو عند أكثرهم يقولون أن الخلوة هي دخول، الخلوة الآمنة دخول، ولكن عندهم جميعا أنه إذا لم يقع جماع فإنه ما زال بكرا في حكم الرجل، فلابد من وجود الجماع في النكاح الصحيح. إن كان نكاحا فاسدا أو وطئ شبهة لا يكون محصنا. إن كان في زنا, زنى بامرأة ثم زنى بعدها مرة أخرى فما زال بكرا, فلا بد من أن يكون قد وطأ في نكاح شرعي صحيح. ده تعريف لرجل المرأة وطئت في ده هتبقى بكر في أحكام الإيه؟ في أحكام الرجل, ولا ليست بكرة إذا كانت قد زنت وفقدت بكارتها فهي ليست بكرة في أحكام الزواج, ولكن لا تكون ثيبا في حكم الرجل. قال واختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد مع الرجم أم لا, فذهب قوم إلى أنه يجلد 100 ثم يرجم, مستدلين بحديث عبادة الثيب بالثيب جلد 100 ورميا بالحجارة, وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب, وهو قول الحسن البصري, وإليه ذهب إسحاق وداود. ها؟ طب إيه دخل الموضوع ده؟ لا ده في دي عقوبة بكتاب الله عز وجل. الرجم ده عشان الجلد الأول يبقى فيه نوع من تغليظ العقوبة, إنه هيتجلد الأول 100 قبل ما يتقتل. عن عبادة عن ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال الشافعي وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي, أكثر الرواة على ذلك. فالظاهر أن الحسن سمعه من حطان, وكذلك كان يروي وأحيانا كان يرسله. الحديث رواه مسلم, وعلى أي حال فهو له طرق أخرى في ذلك. قال الشافعي فلا أدري أدخله عبد الوهاب فزل من كتابي أو لا. لو دي رواية الإمام الشافعي, إنه بيقول أخبرنا, قال الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن, فيقول ألا أدري أدخله عبد الوهاب إنه الحسن عن عبادة أم فزل من كتابي أو لا. قال الإمام الحديث صحيح, أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة. وذهب الأكثرون إلى أنه لا جلد على المحصن مع الرجل, يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة, وقول أكثر التابعين وعامة الفقهاء, وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي, يعني الأئمة الأربعة على أنه يرجم فقط. وذهبوا على أن الجلد منسوخ في من وجب عليه الرجم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدا منهم. الحقيقة أنه مسكوت عن الجلد, لا ندري أجلدهم الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه اكتفى بأن الجلد في كتاب الله فلا يحتاج إلى بيان. قال وقال لأنيس الأسلمي فإن اعترف فرجمها ولم يأمر بجلدها, وهذا آخر الأمرين, لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام, فيكون ناسخا لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم. يعكر على هذا فعل علي رضي الله عنه, فإنه فعل ذلك في خلافته, وقال أن هذا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واتفقوا على أن البكر إذا زنى أن عليه جلد 100 بقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الذي ينازع في ذلك كافر, اللي يقول لا ده مش واجب ولا مش فرض على البكر يبقى خارج من الملة, لأنه يكذب القرآن. قال وهو الذي جمع, مين بقى البكر ده الذي جمع؟ البلوغ والعقل والحرية, غير أنه لم يصب بالنكاح, لم يجامع في نكاح صحيح. واختلفوا في تغريبه سنة, فذهب عامة الصحابة والتابعين وأكثر الفقهاء إلى أنه يجلد 100 ويغرب عاما كما جاء في الحديث. عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام, أخرجه محمد الإمام البخاري. وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، وهو قول علي رضي الله عنه في البخاري، وهو قول علي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم. وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجلد ولا يغرب، ولا يصح هذا القول عن أحد من السلف، يعني من الصحابة رضي الله عنهم. قوله عليه السلام: لأقضين بينكم بكتاب الله، اختلفوا في تأويله. قيل المراد من الكتاب الفرض، يقول لأقضين بينكم بما فرضه الله وأوجبه، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا كذكر الجلد والقطع في السرقة. وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال الله سبحانه: كتاب الله عليكم، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي فرضنا وأوجبنا. وقيل بكتاب الله أي بحكم الله. وقيل هو في قوله سبحانه: أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي يحكمون. وقيل ذكر الرجم، وإن لم يكن منصوصا عليه صريحا فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال، وهو قوله سبحانه وتعالى: وتقدست أسماؤه، واللذان يأتيانها منكم فأذوهما. والأذى ينطلق على الرجم وغيره من العقوبات، أو ضمن الكتاب بأن يجعل الله لهن سبيلا، ثم بينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، بيان حكم الكتاب. وقد قيل: كان حكم الرجم منزلا متلوا فيما أنزله الله، وده صحيح ثابت، ثابت عن عمر في البخاري، فرفعت تلاوته وبقي حكمه. والدليل عليه عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام: في الحديث دليل على أن أحد الزانيين إن كان إذا كان محصنا دون الآخر أنه يرجم المحصن ويجلد غير المحصن، حديث العسيف. وكذلك إذا كان أحدهما حرا والآخر عبدا، فيحد الحر حد الأحرار، ويحد الرقيق حد العبيد. وعلى هذا القياس، لو زنى عاقل بمجنونة، أو بالغ بمراهقة، مراهقة التي هي دون البلوغ أو شكت على البلوغ، يجب الحد على العاقل البالغ، وإن لم يجب على المجنونة والمراهقة بالاتفاق. وكذلك لو مكنت عاقلة من مجنون، أو بالغة من مراهق، عاقلة مكنت مجنونا منها، يجب الحد عليها وإن لم يجب عليه عند الشافعي. المراهق ممكن ينتصب وإن لم ينزل. الجماع يحصل فيه، يحصل بإدخال الفرج في الفرج وإن لم يكن هناك إنزال. طبعا إذا أنزل يبقى إيه؟ يبقى بلغ، لكن نتكلم على مراهق لم يبلغ. قال: وإن لم يجب عليه. قال: وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حد على العاقلة البالغة إذا مكنت من مجنون أو مراهق، طبعا ضعيف جدا يخالف الحديث، يخالف قياس الحديث. وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء، لأنه قال تكلم. وفيه دليل على جواز الإجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قوله: إن ابني كان عسيفا على هذا، وقد أبطلها قوم والأكثرون على جوازها، بل نقلوا الإجماع، إجماع من يعتد به على مشروعية الإجارة. وفي قول: أما غنمك وجاريتك فرد إليك، دليل على أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد والصلح الفاسد مستحق الرد غير مملوك للآخر. قوله: إن اعترفت فرجمها، دليل على أن من أقر بالزنا على نفسه مرة واحدة يقام الحد عليه ولا يشترط فيه التكرار، كما لو أقر بالسرقة مرة واحدة يقطع، ولو أقر بالقتل مرة واحدة يقتص منه، وهو قول الحسن وحماد ابن أبي سليمان، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور، وذهب قوم إلى أنه لا يحد الزاني المعترف يعني ما لم يقر 4 مرات، وإليه ذهب الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي قالوا ينبغي أن يقر 4 مرات في 4 مجالس، فإذا أقر 4 مرات في مجلس واحد فهو كإقرار واحد، وأوجب ابن أبي ليلى وأحمد الحد بالإقرار في مجلس واحد. واحتج من شرط التكرار في الإقرار بالزنا بقصة ماعز بن مالك وإقراره بالزنا، سنذكره من بعد إن شاء الله. هو صحيح أن ماعز أقر 4 مرات، لكن هذا أين الاشتراط؟ حديث ماعز والغامدية يدل على أنه يكفي مرة واحدة، وفيه دليل على أن المحصن إذا زنى لا يجمع عليه بين الجلد والرجم، وسبق الجواب عنه. قال الإمام: وفي قوله فإن اعترفت فرجمها، بيان أنها لو لم تعترف لا حد عليها، وإن وجب على المقر إن أقر على نفسه. وقد روي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات، فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، قالت ده كذب، فجلده حد الفرية 80. وده الصحيح، مش انه لما يقول واحد او واحدة تقول فلان زنى يبقى ده اللي زنى خلاص، ده زي بعض القضايا في بعض البلاد التي يقال انها تطبق الشريعة، ان مجرد ما هي تقول يبقى خلاص، لا ما يلزمش الكلام، لابد من ثبوت ايه بينات. يجيش مثلا طفل صغير يقول فلان اعتدى عليا يبقى خلاص ثبت ذلك، او طفلة تقول فلان ده وتقول هو ده اللي ايه الذي تم، لا لابد من اعتراف او بينة. قال: وفي الحديث دليل على ان حضور الامام ليس بشرط لإقامة الرجم، وذهب قوم إلى أن حضور الإمام شرط وإن ثبت بالبينة كحضور الشهود، وهو قول أصحاب الرأي. يروى ذلك عن علي قال: الرجم رجمان، فإن كان بالحبل والاعتراف يبدأ الإمام ثم الناس، وإن ثبت بالشهود فيبدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس. الصحيح أنه لا يلزم، وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود، لأنه قل فإن اعترفت فرجمها، أنيس قام برجمها. وفي الحديث دليل على أن من قذف رجلا بين يدي الحاكم فللحاكم أن يبعث إلى المقذوف فيخبره به، لا لطلب إقرار المقذوف بالزنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجسسوا. ولأن الأولى لمن تناول شيئا مما يوجب حد الله سبحانه وتعالى أن يستر على نفسه، يعني مش بيبعت، هو له أن يفعل ذلك ويمكن أن يسكت ولا يتكلم. قال: ولكن ليطلعه على أن فلانا قد قذفه، ومن الأولى أن يستر على نفسه، ولكن يرسل الحاكم للمقذوف ليطلعه أن فلانا قد قذفه، ووجب له عليه حد القذف، فإن لم يكن معترفا بالزنا طلب حقه من الحد. وعلى هذا تأول الشافعي رحمه الله، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا إلى امرأة الرجل حتى لو لم يكن القاذف معينا، مثل أن يقول رجل بين يدي الحاكم: إن الناس يقولون إن فلانا زنى، فلا يبعث الإمام إليه ولا يبحث عن حاله، اختيارا للستر واحترازا عن تتبع العورات، وفي حفظ الستر على من لزمه حد من حدود الله عز وجل. روي عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك، اللي هو قال لماعز روحه اعترف. قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن من قذف ولده لا حد عليه، كما لو قتله لا قصص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده بقول إن ابني زنى بامرأته. والصحيح أن الولد كان معترفا، هذا فيه نظر، الصحيح أنه قاذف. قل قول هذا واستغفر. جمع أنا لا أقول بأن الحبل دون اعتراف موجب للحد، هذا قول عمر رضي الله عنه وقد خلفه غيره من الصحابة ومن بعدهم، وليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمل مطلقا يكون فيه الحد، وقد ثبت فعلا وفي عهد عمر رضي الله عنه الذي جعله يحكم بأن الدخول والخلوة قصة مثل ذلك، أنها ما زالت بكرا ولكن ضمها فسبق ماؤه إلى فرجها فحملت، فقال إذا أغلق الباب أرخى الستر فقد وجب المهر. فهذا دليل على أن الأمر ربما يكون عن عمر رضي الله عنه، لم يحقع جماع يعني لم يكن مستقرا، لكن ده اللي ورد عن عمر. والمسألة دي مختلف فيها، وهي مسألة هي الحمل دون اعتراف. هي الحامل دي قلنا انت جبتي منين؟ ذكرت إكراها، ذكرت أنها كانت نائمة، ذكرت أنها لا تدري. يمكن، وأنا رأيت قصصا في ذلك واقعة، وأن الفتاة بكر فعلا وكان زوجها لم يدخل بها، وهم صادقون لا أشك في صدقهم، ولم يدخل بها دخولا كاملا وإنما من فوق الثياب وحصل حمل. وهذه واقعة تكررت معي يعني في الحقيقة. أقول خلاص أستغفر.